أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. الكاتب هو الله سبحانه وتعالى، والكتابة الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة، واللوح الذي كتب عليه والقرطاس الذي كتب عرش الله. فعلى عرش الله كتب، وكاتبه رب العالمين الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. كما في هذه الليلة الظلماء بمناسبة ليلة شام غريبان، ومن المرسوم عند الموالين والشيعة أنه في هذه الليلة تطفئ الأضوية لتواسي أهل البيت وعقائل بني هاشم الأرامل والأيتام في مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من محرم الحرام. كانوا في خيمة قد أحرقت نصفها وبقي النصف الآخر، فكان كل الأرامل والأيتام في تلك الخيمة في ليلة ظلماء حزينة كئيبة. قتل سيد الشهداء، قتل الأصحاب وأهل البيت مضرجين على رمضاء كربلاء. فليلة الحزن والعزاء، إلا أنه نستصبح بنور الحسين ونهتدي بمصباحه، فإنه مصباح هدى، ونركب سفينته فإنها أوسع وأسرع للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، سفينة النجاة. لازلنا وإياكم في رحاب هذه الفقرة من شرح وتعليق زيارة عاشوراء. هذه الفقرة حيث أن الزائر يسأل ربه ويطلب من ربه، فأسأل الله الذي يصف هذا الرب، يصف الله اسم الجلالة الذي يجمع جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. لم يقل فأسأل ربي، قال فأسأل الله. هذا الاسم اسم عام يعم كل الأسماء الحسنى. فأسأل الله يعني أسأل ربي، يعني أسأل الكريم، أسأل العظيم، أسأل الرحيم، أسأل المنتقم، أسأل جبار السماوات والأرض، أسأل من هو جل جلاله ليس كمثله شيء. فأسأل الله الذي يصف سبحانه وتعالى، يوصف بهذا الوصف، الذي أكرم مقامك، أكرم مقام الإمام الحسين. وهذا ما نشاهده بالعيان، هذه المآتم الحسينية خلال هذه القرون، قرن بعد قرن وجيل بعد جيل، يوم بعد يوم يتجدد ويتنور يضيء أكثر. كم وكم أراد الأعداء، أراد الظالمون، أراد الطغاة، أراد أعداء أهل البيت، أراد الناصبون عداوة أهل البيت من زمن شهادته وإلى يومنا هذا، من بني أمية وبني العباس وإلى عصر صدام وإلى رضخان في إيران، أراد أن يطفئ هذا النور الحسيني، منعوا المواكب والعزيات، وحتى كانوا الناس في الخفايا في بيوتهم يجتمعون ويبكون على سيد الشهداء، وإذا به تجد الله سبحانه وتعالى ينصر هذا النور، يؤيد هذا النور كي لا يطفئ نور الإمام الحسين جيل بعد جيل ويوم بعد يوم. وإن قال ما قال الأعداء فإن الله سبحانه وتعالى متم هذا النور الحسيني وهو نور إلهي. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، لازلنا وإياكم هذه الليالي التي مرت كنت معكم في هذه الفقرة، أكرم مقامك، أي إكرام إلهي كان الإمام الحسين. فذكرت لكم 4 كرامات إلهية وبقي 10 منها، طبعا هذا ما استخرجته من الروايات، وهناك كرائم ربما لا تعد ولا تحصى الإمام الحسين، ولكن حسب الذي تمكنت أنه أستخرجها من الروايات 14 كريمة و14 كرامة إلهية للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اختصها به، يعني مختص بالإمام الحسين. الكرامة الأولى أن جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة والولاية والوصاية في ولده. الكرامة الثانية أن جعل الله الشفاء في تربته. والثالثة أن جعل الله استجابة الدعاء تحت قبته وعند قبره الشريف. والرابعة أن جعل الله أيام الزائرين لا تحسب من أعمارهم. وأما الليلة الخامسة، قبل أن أدخل في الكريمة أو الكرامة الخامسة أود أن أشير إلى موضوع هام جدا، وهو الله سبحانه وتعالى كلف العباد بتكاليف إلهية. هذه التكاليف على نحوين، تكاليف تتعلق بظاهر الإنسان، بقالب الإنسان، بجوارح الإنسان، كالصلاة كالصوم كالحاج وما شابه ذلك، تارة عبادات بدنية، أخرى عبادات مالية كالزكاة كالخمس كالصدقة. فالله سبحانه وتعالى كلف تكليف ظاهري، وكلف تكليف يتعلق بباطن الإنسان وهو القلب، كلف القلب أيضا بتكاليف، العواطف الأحاسيس النوايا، هذه إنما العداء والبغضاء، هذه إنما تكون تكاليف القلب، التبري والتولي من تكاليف القلب أولا ثم يظهر على الجوارح. يعني ابتداء الله سبحانه وتعالى كلف الجانحة، الجانحة في مقابل الجارحة، الجارحة يعني اللي تجرح مثل اليد مثل البصر مثل اللسان، أنه يلتئم ما يجرحه السيف ولكن ما يجرحه اللسان لا يلتئم، يبقى تجده في القلب بعض الأحيان لسنين، يتذكر الإنسان جرحة اللسان، ربما جرحة السيف تتلائم ويطيب الجرح، لكن جرح القلب ما يطيب، يبقى بالقلب بعض الأحيان. فلذا الجارحة يعني أعضاء الظاهرية، جانحة جانح يعني العضو الباطني مثل القلب مثل الصدر، هذه أعضاء باطنية مثل الحواس الخمسة الباطنية في العقل. فالله سبحانه وتعالى كلف بتكاليف قلبية وتكاليف قالبية، وجعل القلب أولى من التكاليف الظاهرية، وركز على القلب أكثر مما يركز على الظاهر، أن الله ينظر إلى سيركم لا إلى صوركم، ينظر إلى قلوبكم لا إلى قالبكم. ربما تجد في الظاهر شات ولكن في قلبه هو ذئب والعياذ بالله، تجده في الظاهر إنسان طيب ظاهره ربما، ولكن هو في الباطن رجل خبيث منافق. في الظاهر مسلم يقول شهادتين يصلي ويصوم، ولكن في الباطن يحمل عداوة أهل البيت وينافق، كما قال أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يبرز أنه ضاق صدري، يقول لسيد الشهداء ضاق صدري وأريد أن أنتقم من هؤلاء المنافقين، يعني 30,000 واحد كانوا في قبال الإمام الحسين في قبال 70 نفر كانوا من المنافقين. الإمام أبي الفضل العباس سلام الله عليه يصفه الإمام أنه كان عمي عنده بصيرة، ذو بصيرة نافذة، بصيرته أرته أنه هؤلاء ظاهرهم إسلام ولكن باطنهم كفر، باطنهم نفاق، باطنهم يزيدي الذي قال لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، باطنهم يزيدي، باطنهم أموي. فأبا الفضل رأى ببصيرته هذا الباطن فقال سلام الله عليه أنه يطلب البراز لكي ينتقم من هؤلاء المنافقين. فالله سبحانه وتعالى أراد من عبده تطهير القلب أولا، أنه تطهير قلب وإصلاح القلب. لماذا؟ علماء الأخلاق يقولون القلب سلطان البدن. الآن أي عمل جارحي، مشيك، قعدتك، قيامك، جلوسك، نومك، أكلك، شربك، كل ما تفعله فردا أو في المجتمع، حياتك الفردية وحياتك الاجتماعية، كل ما تفعله هذه الجوارح كلها تأخذ أمرها من القلب. فالقلب يعد سلطان البدن، ملك البدن. وعندنا حديث إذا صلح السلطان صلحت المملكة، إذا صلح الملك صلح البلد، لأنه الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. إذا كان الملك رجل فاضل عالم طيب طاهر تجد الناس يميلون إلى الفضائل وإلى العلم، والمجتمع يكون مجتمع علمي مجتمع مثقف. ليش؟ لأنه الملك رجل فاضل. إذا الملك هو معيدي مثلا، طبعا لا إهانة بالمعدان، هذا كمثل عراقي يقال، أن إذا هو كان مثلا رجل فاسق فاجر يشرب الخمر بعيني شفت الصورة وهو يدعي أنه صاحب الجلالة، ما أريد أجيب اسمه، صاحب الجلالة والناس تبايعه، بعيني شفت أنه حاط الصليب في عنقه لما التقى مع الزابت ملكة ملكة إنكلترا وبريطانيا، أنه شافت بعيني حاط الصليب في عنقه وبيده كأس الشراب، كأس اللي واحد يدق بالثاني، هاي المرسومات اللي عندهم أهل الشراب بيده، وهو يقول أنا ولي أمر المسلمين. فالناس على دين ملوكهم، لذا من هيك نماذج تطلع أمة منافقة، ما أريد أجيب اسم، تعادي أهل البيت، تعادي شيعة أهل البيت، تقتل شيعة أهل البيت، لأنه أولياءهم هؤلاء، فيش نماذج، ملوكهم هؤلاء، الملوك إذا دخلوا قلية أفسدوها. فالناس على دين ملوكهم، فالقلب سلطان البدن، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. لذا روايات إلى ما شاء الله، عندي كتاب اسمه حقيقة القلوب في القرآن الكريم، آيات يقسم القلوب إلى قلوب ممدوحة وقلوب مذمومة. عندنا قلب السليم وعندنا قلب في مقابله قلب المريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واحد سليم واحد مريض، واحد مؤمن واحد كافر، واحد صالح واحد طالح. في القرآن الكريم قلوب، قلوب بعضها تقابل البعض من بعض الضاد، كذلك في الأحاديث الشريفة ما شاء الله عندنا أحاديث حول القلب وحقيقة القلب. النقطة المهمة أنه البعض يتصور أنه المراد من القلب هذا العضو الصنوبري في الصدر، لا، هذا العضو كل واحد عنده، هذا العضو الحيوانات عندها، هذا العضو القلبي حيوانات عندها، الفيل عنده قلب، النملة أيضا إذا كان النملة عندها قلب، ويقال أنه بين الفيل والنملة ماكو فرق إلا شيئين، بحيث النملة تزداد على الفيل بشيئين، بحيث الفيل ما عنده والنملة عندها. فعلى كل حال الحيوانات تلعب قلوب، قلوب هي التي تضخ الدم، هي التي الكرويات البيض والحمر كلها إنما يكون صفائها والتصفيات كلها إنما يكون بمضخة القلب. فالقلب موجود عند الحيوانات. إذا ليس المراد من القلب عندما يقال قلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم في قلبه مرض، يعني هذا القلب الصنوبري، لا. نعم، وراء هذا القلب أكو قلب معنوي. احنا عندنا قلب جسدي، قلب صنوبري، وعندنا قلب معنوي. المراد من القلوب في القرآن في الأحاديث، وكما سأذكر في أحاديث الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه أنه يتعلق بقلوب المؤمنين، إنما المراد منه هو القلب المعنوي، يعبر عنه بلطيفة رحمانية، لطيفة ربانية. لطيفة ربانية لها علقة مع هذا القلب، صحيح، هذه اللطيفة الربانية لها علقة مع هذا القلب الجسد الصنوبري الجسمي اللي موجود في جسم جسمك. لطيفة ربانية لها علقة. المثال اللي يمثلوه عندنا في الروايات أنه من يحضر قبر المؤمن ويزوره ويقرأ الفاتحة عليه ويدعو له فإن المؤمن في قبره يراه. زين، المؤمن يراه كيف يراه؟ المؤمن الآن كله عظام، عظام النخرة، وربما أصبح تراب بعد 30 سنة، أصبح تراب، فكيف يرى هذا الزائر؟ وحتى عندنا أنه يرى ثوب الجديد وثوب القديم، أنه جايب ثوب جديد لو ثوب قديم جاي مثلا بالي ومزق وما شابه ذلك، حتى هذا المؤمن يراه في قبره. كيف؟ لأن المؤمن روحه في البرزخ، أرواح المؤمنين في البرزخ في وادي السلام كما في الحديث الشريف، فهناك علاقة بين روحه وبين رفاته، أكو فد علاقة، علقة إلهية الله سبحانه وتعالى جعل بين تلك الروح. مثل روح زيد مع عظام اللي الآن في القبر، أكو فد علاقة بينه، إنه هذه روح لهذه العظام وهذه العظام لهذه الروح، فهناك علاقة بين الروح وبين الجسد وإن كان رفاتا وإن كان ترابا، أكفت علاقة. فعندما يحضر المؤمن هذا العلاقة تتصل، أمواج كأنما تتصل مثل التلفون، خط تلفوني كأنما يتصل على أنه فلان حضر عند رفاتك، كذلك يتعلق بهذا الجسد الرفاتي مثلا، فينظر إلى الزائر، فينظر إلى من يقرأ له الفاتحة مثلا عند قبره. لذا ورد في الحديث الشريف أنه زور القبور، زيارة القبور لها تأثير بالنسبة إلى الميت وبالنسبة إلى الزائر. في الحديث الشريف إذا عندك حاجة ولم تقضى زور قبر أبوك. في الحديث عندنا زور قبر الوالد، فإن الله سبحانه وتعالى عندما تدعو عند قبر والدك الله سبحانه وتعالى ببركة الوالد وبدعاء الوالد، لأنه دعاء الوالد في الحديث الشريف دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. الله الله بالآباء يا أولادنا يا شباب، دعاء أمك وأبوك كدعاء النبي لأمته. سيدنا الأستاذ الله يرحمه، خليها نقطة أخلاقية بينها، سيدنا الأستاذ الله يرحمه سألوه في اليوم أنه كيف وصلت إلى هذه المرحلة المرجعية، آيت الله العظمى سيدنا النجف المرعشي، فذكر من عوامل توفيقاته في الدرس أنا بإذن سمعته، قال وكتبت ذلك في كتاب قبسات من حياة سيدنا الأستاذ، قال أنا كنت شاب في النجف الأشرف، كان عمري تقريبا 17 سنة 18 سنة، استوى لحيتي طالع محاسن، فوالدتي قالت لي أنه أبوك العصر نايم وعي حتى يشرب شاي، يستيقظ لشرب الشاي، فيقول أنا جيت شفت والدي نايم في عزة النوم، فمنط قلبي أواعيها الشكل، جيت مسحت وجهي وأنا شاب عمري 17-18 سنة، دون الشباب غرور بعد إذن، بالخصوص بعض الشباب اللي إذا شوي تعلمنا كلمتين بعد ما أدري شو أقول، يصور أنه هو الكل في الكل، وأنه هذا أبويا رجعي وهذا أبويا قديم وهذا أبويا فلان، وأصلا ما يعترف لا أبو لا أمه ما شابه ذلك. طبعا شبابنا الحمد لله مو بهالمستوى، لكن بعض الجهلاء أكو بهالمستوى. فيقول أنا مسحت وجهي بقدم والدي، بباطن قدم والدي، والدي نايم، جيت مسحت وجهي فدغدغت رجليه، فوالدي استيقظ شاف أنا دا أمسح وجهي بباطن قدمه، فلما رأى هذا الموقف نزلت دموعه وقال لي شهاب الله يوفقك. يقول هاي الكلمة الله يوفقك وفقتني، وفقتني إلى أن وصل إلى المرجعية. كلمة واحدة، دعاء واحد، دعاء الوالد لولده كدعاء النبي، رواية شفتها كدعاء النبي لأمته. إذا واحد فاقد أبوه يقدر يحضر قبره ويدعو له ويستغفر. أدي قصص شواهد أصل من حياتي، عندي ارتباط عجيب أكو بين الأب والابن حتى في عالم البرزخ، حتى في عالم البرزخ أكو ارتباط عجيب جرت براسي بس ماكو مجال أبينها. على كل حال الله سبحانه وتعالى يريد قلب طاهر، قلب نظيف، قلب مؤمن. لذا الإيمان من أعمال القلب، العقيدة من أعمال القلب، النية الصادقة من أعمال القلب، البراءة والتولي، الحب والبغض من أعمال القلب. فالله سبحانه وتعالى يريد قلبا إلهيا. ليش؟ لأنه القلب له. سامعين القصة حتماً، آدم لما الله سبحانه وتعالى خلقه وقال لإبليس أسجد فلم يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعدين قال إلهي أنا عبدتك وأنت تعطي الأجر، أنت تعطي الأجر، فأعطني أجري، أجر عبادتي. أنا ركوع واحد ركعت لك 6000 سنة في نهج البلاغة لا يعلم من سنين الدنيا أو سنين الآخرة، فأريد أجري. قال ماذا تريد؟ قال انظرني إلى يوم القيامة، امهلني، انظرني يعني امهلني، أبقى حتى هذا آدم وجماعته وأولاده إلى يوم القيامة أنا أظلهم وعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم أغوينهم إلا قليل من عبادي يشكون. قال لا، أنطيك مجال إلى يوم معلوم، وهو ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام كما في روايات أهل البيت. والحاجة الثانية قال إلهي خلي أتسلط على آدم وبني آدم. قال افعل ما تريد، لأنه حاجة طلبها في مقابل أجر، أجر أعماله، ثواب أعماله، فالله سبحانه وتعالى يكافئ على كل حال، لذا أعطاه أجره. قال ماذا تريد؟ قال لي أنا أسلط عليه. يقولون دخل آدم كما في الروايات، يقولون دخل آدم من أنفه ويخرج من أذنه، يدخل من أذنه يخرج من عينه، يدخل حتى دخل كل العروق والعظام والشعار، كل وجود الإنسان أسلط عليه إلى أن وصل إلى القلب. لما وصل إلى القلب أراد أن يدخل القلب، أجاء أمر من الله أنه هذا عرشي، ما لك حق تدخل، هذا حرمي، هذا بيتي، هذا عرشي، هذا حرمي. لذا ورد قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن عرش الله. لكن إذا سلب منه الإيمان، الشيطان يأتي ويسلب الإيمان منه، يأخذ الإيمان فيسرق هذا البيت، مثل بيت الله الآن. شو السارقي؟ يأتي في الحديث الشريف أنه عند ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام عندما يظهر يقطع يد السراق الذين سرقوا مكة المكرمة، يقطع أيديهم باعتبارهم من السراق، وفي الحديث يذكر منهم، ما أتعرض لهذا الموضوع. لذا هذا القلب الذي هو حرم الله، عرش الله، بيت الله، هذا الشيطان يسرقه أيضا. في نهج البلاغة في الخطبة التي يتحدث عن الشيطان أمير المؤمنين يقول ويعشعش، يسوي عش، هذا كان بيت الله وأصبح به عش الشيطان، أصبح بيت بيت الشيطان. لذا أصير كل جوارحه شيطانية، لأنه القلب إذا صار شيطاني كل الجوارح يصير، يده تصير شيطانية، عينه تصير شيطان، بعد يشوف الإمرأة الأجنبية، لسانه يتكلم مع الإمرأة الأجنبية بالشهوة، أذنه تسمع المحرمات، الموسيقى المحرمة كلها. ليش؟ لأن هذا قلب أصبح قلب شيطاني. أما إذا كان حرم الله عرش الله، لا، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى، فهذا القلب المؤمن يكون عرش الله ومكتوب عليه الحسين مصباح هدى. ومن الكرامة الإلهية الخامسة، راح أدخل في صلب الموضوع، من الكرامة الإلهية الخامسة أن جعل الله سبحانه وتعالى، طبعا كل واحد من هذه الكرامات العشرة المتبقية هو يحتاج إلى محاضرات وحقكم، لكن راح ألخص الموضوع حتى بل كنت نمشي أكثر في شرح زيارة عاشوراء. الكرامة الخامسة إن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله جعل في قلوب المؤمنين حرارة، لن حرارة، إن الله جعل لقتل سيد الشهداء حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا، مضمون الحديث. الله سبحانه وتعالى جعل لقتل الحسين في قلوب المؤمنين، طبعا المؤمنين يعني والمؤمنات، لأنه أينما يقال المؤمن يشترك المؤمن والمؤمنة باعتبار من الأحكام المشتركة، مو من الأحكام الخاصة بالرجال، من الأحكام المشتركة مثل الصلاة مثل الصوم، أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. لذا الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب المؤمنين والمؤمنات حرارة لقتل سيد الشهداء لن تبرد أبدا، لن نفي تأبيد، يعني أبدا لن تبرد إلى يوم القيامة. هذه الحرارة موجودة، هذه الحرارة ما موجودة لقتل أمير المؤمنين، وإن كانت هناك حرارة بلا شك هناك حرارة، أما هذا التعبير وهذه الصيغة إنما جاءت مختصة بالإمام الحسين، لأن الإمام الحسين يجمع الكل، يجمع النبوة والإمامة والتوحيد، الكل يجتمع في الإمام الحسين، يجمع الكون كله الإمام الحسين، زبدة الكون، زبدة البشرية، عبد الماجد، عصارة الوجود، سر الوجود الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا عندما نتحدث عن الإمام الحسين يعني نتحدث عن القرآن، يعني نتحدث عن رسول الله، يعني نتحدث عن أمير المؤمنين، فحرارة موجودة لقتل سيد الشهداء باعتبار هذا القتل الذي أبكت السماء والأرض، أبكت الملائكة، أبكت الأنبياء، أبكت الأولياء والأوصياء، وأبكت الحور في الجنان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا. هذا البكاء موجود لأن الله سبحانه وتعالى قدر، لا يتبادر إلى ذهنك أنه إذن هذه مسألة جبرية، لا، قدر ذلك وقضى باختيار. لذا عرضت الشهادة على الملائكة، عرضت الشهادة على الأنبياء، عرضت الشهادة على الأولياء، لم يقبلها باختيار لثقلها، لعظمتها، لفجيعتها التي خارج عن إدراك الكون، مو إدراك البشر، إدراك الكون كله خارج، أنه يقدر يدرك قتل سيد الشهداء، ما يقدر يدركه إلا أنه سيد الشهداء قبل ذلك. فالله سبحانه وتعالى كرمه، جعل حرارة لقتله في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. أشوف الشاب العجوز الكبير الصغير، رجل امرأة، طفل رضيع، رضيع يجيبوه بالعزيات ويوجب البكاء، وحتى دموع الأب والأم يقطر على وجه الرضيع. هذه حرارة حسينية، الحرارة من خصوصياتها ثلاث خصوصيات أكو بالحرارة، بحث لطيف. خصوصية الأولى، الحرارة توجب الحركة، الآن حركة القطار، حركة الطائرة، حركة السيارة، حركة الإنسان بالحرارة، أكو بدنك حرارة الطبيعية مالتها 36 درجة، 37 درجة حرارة هي التي تمشيك، وإلا الميت لم يكن في قلبي، لذا الميت يبرد، يعني الحرارة اللي موجودة في دمه في حركة الدموية وحرارة باعتبار الحركة تولد الحرارة. الآن إذا تمسح يديك هكذا أشوف يديك تصير حارة، حرارة ليش؟ لأنه هذه حركة، فمن الحركة يتولد الحرارة، ومن الحرارة يتولد الحركة، تقابل بينهما، فالحرارة تولد الحركة كما أن الحركة تولد الحرارة. هذه أول خصوصية للحرارة. الخصوصية الثانية بالمطبخ، الحرارة يوجب طبخ الطعام، الحرارة حرارة النار يوجب طبخ الطعام، فمن خصوصيات الحرارة الطبخ، ومن خصوصيات الحرارة الدواء، لأنه عندنا آخر الدواء الكي، كي يعني أنه تحمي شيء وتضعه على موضع الألم فيزيل الألم، طبعا الطب طب القديم هذا الشيء موجود عندهم، أنه آخر الدواء الكي الحرارة، فالحرارة فيها شفاء، الحرارة فيها طبخ، الحرارة فيها حركة. هذه في قلوب المؤمنين أكو حرارة حسينية، هذه الحرارة الحسينية تحرك الإنسان وتطبخ الإنسان، يعني الإنسان لما يدخل المواكب الحسينية، يدخل الحسينيات، يجد أنه من ينضج، يعني إذا كان أفرض مثلا مي فاتر شو يصير مي حار ساخن، يصير عنده في الحرارة في الحركة. إذا كان إنسان مثلا خمول ما عنده نشاط، لما يدخل للموكب الحسيني سبحان الله، الله جعل هاي الحرارة في قلوب المؤمنين وتتجلى في مثل هذه المآتب الحسينية، يشوف أنه عنده حرارة في النشاط يتحرك، هذا النشاط في أسرته في نفسه، في حركته إلى الله سبحانه وتعالى، حركته إلى الإمام المعصوم، حركته إلى إمام زمانه، أنه يتحرك إلى زمان إمام زمان عليه الصلاة والسلام. هذه الحركة من مين جت؟ هي من الحرارة، الحرارة الحسينية هي اللي تولد هذه الحركة والنشاط، النشاط الإلهي، حركة إلهية، حركة علمية، حركة ثقافية، حركة تكاملية، حركة كمالية، حركة أخلاقية. هاي عدة متعلقات الحركة كلها إنما تتولد من هذه الحرارة الحسينية. طبعا ربما الإنسان ما يشعر بها ابتداء، لأن هذه قضية تكوينية، قضية تكوينية، قضية الإمام الحسين قضية تشريعية وتكوينية، يعني بها مسائل شرعية، قضايا شرعية، وبها قضايا تكوينية متعلقة بالكون، متعلقة بكن فيكون، كن فيكون. فهذاك أكو قضايا تكوينية متعلقة بالداخل، وإحنا ربما ما نشعر بها، هي ولاية تكوينية، هي حركة تكوينية. فالله سبحانه وتعالى جعل في قلب المؤمن حرارة لقتل سيد الشهداء، هذه الحرارة تحركه، هذه الحرارة تطبخه، تجعله ناضجا، تجعله مطبوخ في علمه، في حياته، في أخلاقه، في كل وجوده في الدنيا وفي الآخرة. أنه مو إنسان ساذج، مو إنسان بسيط، مو إنسان مثلا أفرض يغره الشيطان ويغويه الشيطان، لا، يقف أمام الشيطان لأنه عنده عقلية كاملة ببركة الإمام الحسين، بالحرارة الحسينية عنده عقلية كاملة، يتكامل عقله في المآتم الحسينية، في الحضور الحسيني. وكذلك شفاء، أنه يتشافى. هاي الأمراض النفسية اللي الإنسان يبتلى بها، حسد وحقد وما أدري سوء الظن بأخيه المؤمن وما شابه ذلك، هاي الأمراض النفسية اللي الإنسان يبتلى بها، أو البؤس مثلا، يأس من الحياة، يشوفه لا، المؤمن الشيعي الموالي الحسيني، الحرارة الحسينية تجعله أنه دائما متشافى متعافى. هسه ربما عنده أمراض جسدية، مريض جسدا، أما بروحه بقلبه يشوفه سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب المعنوي، هاي اللطيفة الإلهية، هاي اللطيفة الربانية اللي لها علاقة مع هذا القلب الصنوبري كما ذكرنا، يشوف هذا متجدد ومتحرك لأنه به حرارة حسينية. والله سبحانه وتعالى من كرامته على الإمام الحسين لقتله، شوف كله تركيز على قتله، جعل عوضا عن قتله الإمامة في ولده، عوضا عن قتله أنه جعل الشفاء في تربته، عوضا عن قتله استجابة الدعاء تحت قبته، وهنا أيضا لقتله جعل حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. هذه واحدة من الكرامات الإلهية للإمام الحسين. والكرامة الأخرى للإمام الحسين أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الإمام الحسين ويقبله كثيرا. المقداد رأى ذلك، قال يا رسول الله تحبه كثيرا، تحب الإمام الحسين، هذا القبلات اللي دا أشوفها قبلات حب، ويدل على كثرة محبتك لصفتك يا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في قلوب المؤمنين محبة للحسين عليه الصلاة والسلام، محبة مكنونة، مكنونة يعني ثابتة من الكون، كان يكون مكنون يعني شيء ثابت، أخفت محبة ثابتة في قلوب المؤمنين. شوف هم مع القلوب، كلامنا مع القلب، لأنه إذا صار القلب حسيني يعني صارت الدمعة حسينية، يعني صار الكلام حسيني، يعني صار الحضور حسيني، يعني صار الدمام حسيني، يعني صار اللطم حسيني، كل شيء تجده حسينيا. ليش؟ إنه القلب حسيني. أمس بعض الإخوان لما لطموا قالوا لو احنا ما شبعنا من اللطم، مع انه ساعة ونصف يلطمون، انا شفت الساعة ساعة ونصف يلطمون، اخرها الشباب اخذوا يشخون انه احنا ما شبعنا، ليلة عاشوراء المفروض انه اكثر تطونا مجال، تطونا مجال انه نشبع من اللطم. هذه مين جدتي؟ ليش ما يطم على ابوه؟ ليش ما يطم على اجداده؟ يشوف علي الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا سر الهي، الله جعل محبة الحسين في قلوب المؤمنين محبة مكنونة. الحب نار ونور في الحديث الشريف، أيضا عندي كتاب مطبوع، أقول هذا مطبوع حتى الإخوان اللي يحبون، أن هذه المحاضرات تحتاج إلى مقدمات، إلى بيانات حتى نصل إلى المغزى والعمق، فأنا باعتبار أنه كاتبة من قبل وبحثة من قبل، لذا أرجع الإخوان اللي على الشاشة ربما يودون أنه يتوسع في هذا الموضوع. عندي كتاب اسمه نماذج في حب الله سبحانه، نماذج وصور في حب الله، مطبوع على الانترنت موجود. فهناك ذاكر الحب الإلهي أنه كل هذا الكون اللي يشوفه الآن هذه موجودة عند العرفاء. كل الكون الموجود أساس الحب، أساس الحب، الحب وما أدراك ما الحب، يعني كل شيء اللي تريده بالحب. أكو رواية عجيبة يقول من الناس من يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم وهم العلماء، العلماء يريدون يصلون إلى الله بالعلم. في الحديث يقول ومنهم من يسقط ومنهم من يفوز ينجح. العلم بعض الأحيان يوصلك لله، بعض الأحيان لا يكون علم سبب سقوط الإنسان، لأنه العلم هو الحجاب الأكبر. علم بغرور، العلم اللي بغرور حجاب أكبر. وكم عالم عندنا مبتلى بالغرور، الغرور العلمي، يدعي أنا ربكم الأعلى بس ما يقدر يقولها، عملا يشوفه يدعي أنه أنا ربكم الأعلى لأنه مغرور بعلمه، بعلمه مغرور، كأنما يشعر هو علم الأولين والآخرين جامعة في صدره. يقول لك في يوم طالب حوزة أول دخول الحوزة قرز ضرب زيد عمرا، أي أول شيء يقوله بالحوزة ضرب زيد عمرا، مش ماله بالضرب يبدون، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع وعمرا مفعول به منصوب. زين يقول لك إجا بالمدرسة قام يشبر بصدره ويقول سبحان الله سبحان الله طولا وعرضا. صاحب الزميلة قال له شنو شو سبحان الله شكو خير إن شاء الله. قال له يا أخي شوف هذا الصدر شبر بشبر، ماكو شبر بشبر، لكن شوف ايش قد في علم ملئ علما، لأنه تعلمنا شنو ضرب زيد عمرا ملئ علما. فأحيانا العلم يصير هو الحجاب الأكبر يمنع الإنسان عن وصوله لله سبحانه وتعالى. علم شيطاني، لو كان للعلم غير التقى شرفا لكان إبليس أعلم خلق الله، لأنه إبليس جمع علم الأولين والآخرين. إبليس علم الأنبياء علم الأوصياء كل عند إبليس موجود، سامع كلماتهم بعد، سمع كلمات آدم إلى الخاتم والأوصياء كلهم سمع كلماتهم، فعالم بعلم الأنبياء وعلم الأوصياء. لكن لو كان العلم غير التقى شرفا لكان إبليس أشرف خلق الله. فحينئذ منهم من يسقط في العلم منهم من يفوز. الرواية تتم لها يقول ومن الناس من يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة كالصديقين، هذول بالعبادة. أيضا عندنا منهم من يسقط منهم من ينجح. ليش يسقط؟ لأنه رياء، عبادة يبتلى بها بالرياء بالعجب بالغرور تروح العبادة كلها تفسد العبادة كما يفسد الخل العسل تفسد العبادة. ومنهم تتمة الرواية ومنهم من يريد أن يصل إلى الله بالحب فلم يسقط منهم أحد. إذا وصل للحب لم يسقط منهم أحد، الحب ينجي. لذا نركز على حب الله على حب رسول الله على حب أهل البيت. ليش؟ الحب أصيل، الحب أصل، ثوابت أثبت الثوابت الحب. طبعا الحب الحقيقي الواقع الإلهي مو حب الهوى العذري وذا الحب العشق المجازي وذا السوالف المكسرة، لا حب الله دنعتي. حب الله نور ونار، نور ينير الطريق ونار يحرق الذنوب في الحديث الشريف. حب الله نور ونار، فحب الإمام الحسين نور ونار. لذا من أحب الإمام الحسين يغفر له، كما أنه من أحب الإمام الحسين يستضاء له. حياة تصير مضيئة، حياة تصير نورانية، بعد ماكو غموض ماكو شبهة. إذا أورد عليه شبهة يشوف بنور الحسين تنحل عنده الشبهة بكل بساطة بكل سهولة تنحل عنده الشبهة. لما تبكي على السيد الشهداء؟ السيد الشهداء الآن هو في الجنة وعزيز عند الله وله الشهادة، وإحنا لازم نبارك الإمام الحسين بشهادته ونبارك الشيعة بشهادته. من هذا الطريق هذول الوهابين اللي الآن يثيرون هاي الشبهات. أشوفه بكل بساطة الشيعي الله سبحانه وتعالى ينوره بنور الإمام الحسين، أنه إحنا عندنا القرآن يقول كما قرأ سماحة السيد أنه يعقوب بكى على ولده ويعلم أنه ولده بعد ما مقتول، لا ميت ولا مقتول، إجمالا كان يعلم بذلك، لكن الآن هو بعيد عنه، فارقه 40 سنة يبكي عليه 40 سنة حتى بيضت عينه. احنا بعدنا ما بيضت عينه على الحسين، احنا لازم نبكي طول حياتنا، 40 سنة من حياتي لازم ابكي على الحسين حتى تبيض عيناي. لذا لأبكين عليك صباحا ومساء، لأندمنك صباحا ومساء، لأبكين عليك بدل الدموع دما. في العلم الحديث اثبتوا انه اخر الدمعة تكون الدم، إذا واحد أذرف الدموع أذرف أذرف حتى الدموع تنتهي بالآخر تطلع من الدموع من العين تطلع دم، يطلع دم بدل الدمع. هذا علم الحديث أثبت ذلك، لذلك أبكين عليك بدل الدموع دما. فهذه الحرارة الحسينية في قلوب المؤمنين، هذه خصيصة ثانية في هذه الليلة، والخصائص الأخرى إن شاء الله سأذكرها في الليالي القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما يحب ويرضى، أن يجعلنا الإمام الحسين كما الإمام يحب ويرضى، وأن نكون حسينيين واقعا حقيقة. هاي الحرارة الحسينية تحركنا، تنشطنا إلى تعليمنا، إلى ثقافتنا، إلى فهمنا للحياة، فهمنا للأمور، دركنا للقضايا اللي الآن تدور حولنا. العارف بأهل زمانه، واحدة من علامات المؤمن العالم بأهل زمانه، أنه نعرف زماننا، نعرف مشاكلنا، مشاكلنا الخاصة والعامة، نعرف مشاكل مجتمعنا، مجتمعنا الشيعي، مجتمعنا الوطني، مجتمعنا الإقليمي، مجتمعنا الدولي، مجتمعنا العالمي. كل ما يتوسع الإنسان أكثر فأكثر، فلازم الشيعي يكون نظرته نظرة عالمية، لأنه انتظار عالمي. الشيعي يختلف عن البقية، الشيعي يعتقد على أنه هناك صاحب أمر، هناك إمام زمان حي موجود الآن نتفيأ بظله، الآن بيمنه رزق الوراء، الآن بوجوده ثبتت الأرض والسماء. الشيعي يعتقد بذلك وينتظر. هذا الانتظار مأخوذ من الثورة الحسينية، هذا الانتظار مأخوذ من الحرارة الحسينية، هذا الانتظار مأخوذ من المحبة الحسينية، لأنه الإمام الحسين ثار، لأنه الإمام الحسين قتل من أجل هذا الدين، ولأنه قتل من أجل بقاء هذا الدين. فيا سيوخ ديني، لذا الشيعي دائما منتظر لدولة عالمية، لا يكتفي بأنه يصير دولة في إيران أو في العراق أو مثلا في البحرين أو ما أدري في السعودية أو فلان، لا، المسألة مثل عالمية. الشيعي تفكر عالمي، ما منحصر في جهة خاصة، لذا يصبح وهو يهتم بأمور كل المسلمين، بل بأمور البشرية يهتم. واقعا الشيعي هكذا، أطفالنا رجالنا كبارنا دائما تفكرهم تفكر عالمي، لأنه الإمام الحسين ثورته ثورة إنسانية عالمية، ثورة كونية متعلقة بكل الكون، باعتبار الثورة الحسينية بها ظاهر وبها باطن. ظاهره للبشرية أنه نعيش بحرية، أنه الإمام الحسين قال هيهات منا الذلة، احنا بنقول هيهات منا الذلة، هذه حياة كرامة، حياة عز وشرف. علمنا الإمام الحسين كيف نعيش وكيف نموت، هذه بحياتنا الظاهرية، لكن هناك حياة باطنية، هناك حياة قلبية. هذا قالب، ولكل قالب قلب، أكو مركز، أكو باطن في هذا الكون، أكو باطن. ثورة الإمام الحسين قد سيد الشهداء لا يتعلق بظاهر هذا الكون فقط، إنما يتعلق بباطنه، لذا كل الكون ينادي لبيك يا حسين. أنا باعتقادي أنه الكون كله ينادي لبيك يا حسين، أثبت ذلك، ما عندي أدلة وبراهين على ذلك، أنه الكون كله الآن ينادي يا حسين. تبكيه السماوات والأرض، الأرض يعني شو عن الكون، السماوات عن الكون، الدنيا كلها تبكيه، تبكيه حقيقة. اقرأوا كتاب الخصائص الحسينية، يثبت على أنه بكاء حقيقي، مو قضية مجازية أنه يبكيه مجازا، لا، حقيقة الكون الآن يبكيه، وكل ينادي يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، فاشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله صاحب الحاجة يا وجيها. اللهم اقضي حوائجنا، حوائج من كان في هذا الجمع الساعة الساعة، أنزل علينا رحمتك الواسعة. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبول. اللهم اجعلنا مع الحسين فكرا وعقلا وسلوكا وأخلاقا ودنيا وآخرة، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واحشرنا في زمرته. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه غدا يوم الظهور إن شاء الله. كل جمعة ننتظر ظهور الحجة إن شاء الله، هذا يومك الذي ينتظر فيه ظهور الحجة في سلامه عندما نزوره غدا. لذا كلنا دعاء الفرج نقرأه، وإن شاء الله غدا سيكون دعاء الندبة في هذا المكان المقدس في الساعة 8:15 صباحا، وذلك اشتراكا مع هيئة الإمام الخميني قدس سره، والمكان للنساء جاهز مع الغيوب إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للحضور والمشاركة والانتظار إن شاء الله. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.